ما يتعلق بالفتنة أو فتنة الإعلام، لا شك أن الإعلام أعظم فتنة فيما أرى في الوجود، باعتبار أن هذه الفتنة هي السبب لانتشار جميع أنواع الأقوال. ما يتعلق بالكفر بالله سبحانه وتعالى ينتشر الرذيلة وإشاعة الشر والخير في الناس، ولهذا نقول الله سبحانه وتعالى يبتلي الأمم بالخير والشر، ويبتليهم أيضا بالشر ليختبر ما عندهم. الله عز وجل يقول في كتاب العظيم: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، وهذا الابتلاء الذي يكون من الله عز وجل لعباده ليمحص الله سبحانه وتعالى العباد ويختبرهم. ثم أيضا ثمة سنة موازنة ومدافعة تكون في الكون، أنه ما من باب من أبواب الشر يفتحه الله عز وجل لأهل الشر إلا ويفتح الله عز وجل أبوابا أخرى، وهذه سنة المدافعة حتى يقيم الله عز وجل الحق ولا ينتشر في هذا الظلم. ولهذا يقول الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. المدافعة في الحق والباطل باقية إلى قيام الساعة، وحتى لا ينتشر الشر، وكذلك أيضا يكون قيام العدل في هذا مطلب. أما في حال شيوع الشر وجود الظلمات في الأمة، هل يعني في ذلك عدم وجود أبواب للخير؟ لا، أبواب الخير موجودة، ولكن القصور من الفاعلين من الناس لم يقوموا مثلا بأداء الحق الذي أمر الله عز وجل به. إذا قلنا بأن الإعلام هو أعظم فتنة موجودة في هذا الزمن لما تحمله من أنواع الفتن، أقصى وأعظم فتنة في الأرض يفتن بها الإنسان هي الكفر بالله سبحانه وتعالى، ولهذا سماه الله عز وجل بالفتنة في مواضع عديدة: الفتنة أكبر من القتل، الفتنة أشد من القتل، والمراد بذلك هو الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهي أعظم وأعلى أنواع الفتن، وهي موجودة في هذه الوسائل. كذلك أيضا ما يتعلق بقلب الحقائق، وقلب الحقائق وكذلك تسمية الأشياء بغير أسمائها ونوع من الفتنة والتلبيس، ولهذا الله عز وجل يقول: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. تقليب الحق بصورة باطل والباطل بصورة حق، تسمية المحق مبطل والمبطل محق، وتسمية الحق باطل والباطل حق، والخير شر والشر خير، وكذلك أيضا المصلح مفسد والمفسد مصلح، هذا نوع من التلبيس ونوع من الفتنة، رائده في ذلك هو الإعلام في زماننا. إذا قلنا أعظم فتنة، عادة أن الأمور العظيمة والأحداث الكبرى العظيمة التي تعم البشرية أن الشرائع لا تهملها، وخاصة بشريعة الإسلام ما يتعلق بالحدث، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من نبي منذ آدم إلى قيام الساعة إلا وقد حذر أمته من الدجال، وذلك لأنه من الفتن العظيمة. هذه الفتنة وفتنة الإعلام هي فتنة عظيمة جدا لا تهملها الشريعة. أرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ألمح إلى فتنة الإعلام في مواضع عديدة من السنة، وكذلك أيضا الصحابة عليهم رضوان الله المبلغون عن النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من النصوص. جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، كما جاء في حديث عوف بن مالك، قال عليه الصلاة والسلام: يقول أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي وفتح بيت المقدس وموتان يأخذ فيهم كقعاص الغنم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلتها، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، إلى آخر الحديث. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم فتنة تكون لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت. الغالب في نصوص أشراط الساعة أنها تتعلق بجزيرة العرب، وكذلك أيضا ما يتعلق بأحداث آخر الزمان، في الغالب أنها تكون في هذه المنطقة، هي منطقة الأنبياء ومنطقة الوحي، وربما شيء منها يرد إلى الشام. فالغالب أن النصوص ترد إلى على هذا الأمر. وقوله هنا: لا تدع بيتا من بيوت العرب، قد يقول قائل: بيوت العجم، الشريعة تهتم في هذا الجانب، ولهذا نجد أنه في بعض الأحوال التي جاءت فيها مثلا من شروط الساعة لا تقيدها ببلد معين، وإنما تأتي مطلقة، فإذا جاءت مطلقة في المراد بها في ظاهر السياق بمجموع النصوص المنظومة، المراد بذلك هي جزيرة العرب وما حولها من المناطق، ما يتعلق مثلا بالشام وكذلك اليمن، وعلى قول من لم يقل إن اليمن من جزيرة العرب على قول بعض المؤرخين وأهل الأثر في ذلك، وهو قول له نظره. ونقول إن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلت، إشارة إلى هذا المعنى، يعني أنها تأتي ربما قسرا بإرادة وغير إرادة، وهذا ما يسمى بالبث الفضائي الذي يأتي الناس، وكذلك أيضا الوسائل الاتصال الحديثة التي تأتي الناس، سواء كان ذلك الوسائل الاتصالات الشخصية أو العامة من التلفزة، وكذلك أيضا وسائل الإعلام من الصحافة وغير ذلك، التي ربما يبتلى الإنسان بها ابتلاء حتى لو لم يرد أن يطلع عليها، يجدها في طريقه في ذهابك، يجدها أيضا حتى في الطرق الطرقات، فأصبحت في بعض الطرقات الشاشات والوسائل الإعلامية موجودة تقتحم بصر الإنسان وسمعه حتى لو لم يردها الإنسان. وهذا هو المقصود في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا فتنة من بيوت العرب إلا دخلت. ويشير إلى هذا المعنى ما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف من حديث حذيفة بن اليمان عليه رضوان الله. يقول حذيفة بن اليمان وهو من أعلم أو أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالفتن، يقول حذيفة بن اليمان: لا يشكن أن تصب عليكم الفتن من السماء، وجاء في رواية الشر من السماء كالقطر حتى لا تدع أرضا حتى الفيافي. قيل: وما الفيافي؟ قال: الأرض القفر، يعني الأرض البادية التي لا يوجد فيها أحد، فإن أيضا يصب عليها هذا الأمر. الأصل في الفتن أنها تكون في الأرض من إرادة وأفعال الناس، هنا تقيدها أن يصب عليكم الشر والفتن كالقطر، يعني من السماء حتى الفيافي وهي الأراضي القفر التي لا يوجد فيها أحد توجد عليها الفتن. ما المراد بهذا؟ وهو إشارة إلى أمر السماء، إشارة إلى وسائل الاتصال الأقمار الفضائية التي تعمم نشر الأخبار وإشاعتها إشاعة الفتن وزلزالاتها، فأصبحت تفتك في العقول والأذهان والقلوب أشد فتكا من الأسلحة. ولهذا تجد أن الإعلام يفعل في الأمم ما لا تفعله الحروب، وذلك من كسب الثروات وكسر شوكة الأمم وإضعافها وكذلك إثارتها وخلق الفتن وزعزعتها، وإذا كانت قوية أيضا الوهن يدب فيها. وفي قوله حتى الفيافي الأرض القفر، تجد الرجل في بادية في خيمته راعي لغنمه، تجد أنه معه من وسائل الاتصال يدرك من أحوال المدنية وحاضرة العالم وباديتهم ما يدركه غيرهم إذا كان في حاضرة ممن كان يتلقى في وسائل الإعلام الحديثة. وتجد الرجل في موضع نائي جدا يتلقى الأخبار من الأقمار الصناعية، فتجد هذا الأمر موجودا في الناس، وهو نوع من الفتن التي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول إن مثل هذه الفتن العظيمة لا يمكن أن تهملها الشريعة، ولهذا جاءت إشارات في النص في الوحي. قد يقول قائل: لماذا الشريعة لا تصرح مثلا في مثل بعض الفتن الكبيرة والعظيمة ونحو ذلك؟ نقول: الشريعة تأتي بألفاظ عامة ليندرج تحتها كثير من الصور، وهذا لإحكام الشريعة وسعة استيعابها بنصوص قليلة. والنبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم كما جاء في الصحيح، وجوامع الكلم أن النبي يعبر بعبارات قليلة ويدخل في ذلك معاني عظيمة، يدخل في هذا أيضا أبواب أخرى، وهذا من بلاغة أيضا القرآن وبلاغة النبي عليه الصلاة والسلام التي أتاه الله جل وعلا إياها. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا أردت أن تنظر إلى الإعلام من جهة مصطلحه في اللغة وكذلك أيضا مصطلحه في الشريعة، تجد أن الإعلام المراد بذلك هو الإخبار. ولهذا تجد أن الأذان في الشريعة النداء للصلوات أو مثلا صلاة الجامعة وكذلك أيضا الإقامة، يعرفها العلماء بأنها الإعلام بدخول الوقت.